بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. طيب، الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث صحيح، قال حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. أولا معنى الكلمات تجاوز، أي رفع عن أمتي. المقصود بالأمة إيه؟ الأمة أمتين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة اللي هي إيه؟ جميع الثقلين الإنس والجن. أما أمة الإجابة المسلمون. طيب، عن أمة الخطأ، ما هو الخطأ؟ نعم، الخطأ عكس العمد، هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غير ما قصد. والنسيان، النسيان ضد ايه؟ الذكر. وما استكرهوا عليه، يعني حملوا عليه قهرا. طيب، الفوائد المستنبطة شيخ بهاء، اتفضل يا شيخ محمد. فضل الله عز وجل على أمتي ورفع الحرج، أحسنت. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت، اتفضل يا حبيبي. الله عز وجل إيه؟ أحسنت، لا يؤاخذ العبد إلا إذا قصد. اتفضل. أحسنت، ممتاز. تفضل يا شيخ أنور. رحمة الله عز وجل على الأمة، أحسنت. بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. أحسنت، اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت، تفضل يا شيخ محمد. يا شيخ أحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شيخ موسى، إيه رأيك؟ طيب، تفضل يا شيخ إبراهيم. أحسنت، حق الله عز وجل يعفو عنه بالإكراه والخطأ والنسيان، بخلاف إيه؟ حق العبد. لو أن إنسانا مثلا أتلف مالا لإنسان خطأ، هل يؤاخذ عليه؟ نعم يؤاخذ عليه. أعطتك التليفون بتاعي فسرق منك، هل يجب عليك أن تأتي لي بمثله؟ نعم يجب عليك أن تأتي لي بمثله. اتفضل يا شيخ علي. أحسنت، اتفضل يا شيخ محمد. أحسنت، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. أحسنت، طيب ما الفرق بين الخطأ والنسيان؟ طيب اكتب هذا الفرق. الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، فيصادف فعله غير ما قصده، كأن يقتل مثلا كافرا فيصادف فعله هذا قتل مسلم. أما النسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل. يستثنى من الإكراه الإكراه على الزنا والقتل فلا يباحان بالإكراه، وكذلك يستثنى من النسيان ما تعاطى الإنسان سببه، أنا رجل إيه شرب شيء بنس، فإنه يأثم بفعله لتقصيره.